بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. Yes. الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. سبحانه وتعالى ألف لام ميم هذه الحروف المقطعة مع كواكب السورة، وهي هنا في أول السورة. قد اختلف المفسرون رحمهم الله تعالى في مقصودهم، فجمهورهم على أن من تشابه الذي استأثر الله بعلمه، فيقولون الله أعلم بمراده منه. ومنهم من فسرها أي جعلها من المحكم الذي يعلمون الراسخون في العلم، وهؤلاء اختلف اختلافا كثيرا. ومنهم من قال هي حروف جاءت في أول الصور من إعجاز والتحدي، فإن القرآن العظيم نزل بلسان عربي مبين، أي كلماته هي من الحروف التي يتكلم بها العرب. والعرب وقتئذ، أي وقت نزول القرآن، كانوا أساطين البلاغة والفصاحة، ويعلمون جيد الكلام من رديئه. فأنتم أيها المنكرون بهذا القرآن والعائدون له، تارة تقولون سحر، تارة تقولون أساطير الأولين، تارة تقولون معلم بشر، إلى آخر ذلك. فهل تستطيعون أن تأتوا بمثله؟ أو أن تأتوا بعشر صور بمثله؟ أو أن تأتوا بصور بمثله؟ فلم يستطيعوا، وما زالت التحدي موجودا. وهذا دليل على أنهم من عند الله سبحانه وتعالى. وهذا القول رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذا حافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير غير حديث ألف لام ميم: تلك آيات الكتاب الحكيم. الكتاب أي القرآن، والحكيم أي المحكم. كتاب حكيم محكم، محكم يعني لا خلل فيه سبحانه، لا خلل فيه، لا يستطيع أحد منذ أن نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم إلى ومن هذا، بل وإلى أن يرفع القرآن من الصدور ومن الصدور، أن يجد فيه خلل. ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. فهو كتاب محكم متقن لا خلل فيه، لأنه من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى. وقيل الحكيم أي ذو الحكمة، كتاب كله حكم. وفيه العلم النافع والعقائد الصحيحة السليمة، ويدل على العمل الصالح. كتاب حكيم لأنه كلام حكيم سبحانه وتعالى، فهو ذو حكمة. ولذلك من أراد أن يكون حكيما فعليه بالقرآن، ومن أراد أن يكون عالما فعليه بالقرآن، من أراد أن يكون فصيحا فعليه بالقرآن. فكل خير في كتاب الله تعالى، وعلى حسب حظك ونصيبك من القرآن، فإن الله عز وجل يرفعك ويرقيك في مقامات الإيمان. بل والدنيا أيضا، فإن الله سبحانه وتعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وقيل الحكيم حاكم والقرآن حاكم، أمرنا أن نتحاكم إليه كما قال سبحانه وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله، إلى الله أي إلى كتابك. فالقرآن حاكم متحاكم إليه، عند التنازع يكون التحاكم إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تلك آيات الكتاب الحكيم، هدى ورحمة للمحسنين. هذا وصف كتاب الله تعالى أنه هدى يهتدى به، ورحمة يرحم الله عز وجل بمن شاء من عباده، فمن آمن لي فهو مرحوم، يمشي برحمة ويجعل الله في قلبه الرحمة، وإن مات على ذلك فهو مرحوم في الآخر. هدى ورحمة، لكن لمن؟ للمحسنين. فهذا الكتاب هدى ورحمة لمن آمن به ولمن أحسن في عبادة ربه تعالى. فالمحسن هو الذي يحسن في عبادة الله، أن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فيعلم أنه يراه. والمحسن الذي يحسن إلى الناس أيضا. وقيل المحسن في الدين كما قال سبحانه وتعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجاهد في الله وكسب. فالإسلام أي يكون على دين الإسلام فهو بذلك محسن. فالقرآن يكون له هدى ورحمة. ومن وصف هؤلاء المحسنين الذين يقيمون الصلاة. يقيمون الصلاة يعني يؤدونها في أوقاتها، محافظين على أركانها وواجباتها وسننها وروحها التي هو الخشوع. يقيم الصلاة، ولذلك لفظ القرآن في وصف المؤمنين يقيمون الصلاة، لم يقل لا يؤدون الصلاة، لما قال يقيمون الصلاة. يقيم الصلاة على خير وجه، ويؤدون الزكاة، يعني إن كان لهم مال ووجد فيه الزكاة فإنهم يؤدونها طيبة بها مثل. وهم بالآخرة هم يوقنون، وهم بالآخرة هم يوقنون، عندهم يقين تام باليوم الآخر. ومن كان بهذا الوصف فلا شك أنه يحسن عبادة ربه تعالى. من كان بهذا الوصف فإنه يعبد الله على الحضور والمراقبة، الذي هو أعلى درجات الدين الإحسان. من كان بهذا الوصف أولئك على هدى من ربهم، أولئك على هدى من ربهم، على نور، على بيان من نور، على طريق مستقيم، وأولئك هم المفلحون. المفلحون في الدنيا والآخرة، الدنيا لهم السعادة وفي الآخرة لهم الفوز والفلاح. ونظرا لأن القرآن مثاني، فقد ذكر الله تعالى بعد وصف المحسنين المفلحين ذكر الأشقياء بأبشع صفات: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل إلا عن سبيل الله بغيره. ومن الناس أي من الأشقياء من يشتري له الحديث، له الحديث هو الغناء. قال ابن مسعود رضي الله عنه: هو والله الغناء، هو والله أقسم بالله. وفي روايات عنه: الغناء والله الذي لا إله إلا هو، يرددها ثلاث مرات. وكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: الغناء. وجابر بن عبد الله وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد ومكحول وعمرو بن شعيب وعلي بن لدين والحسن البصري وغير واحد قالوا في تفسير فهم الحديث: هو الغناء. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الغناء ينبت من الفرق في القلب. أعوذ بالله، الغناء ينبت من الفرق في القلب. ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. الغناء بالنسبة للتحريم في القرآن فقد ورد في ثلاث آيات، هذه الآية الأولى والآية الثالثة والآية الثانية. قوله تعالى: وأنتم سالمون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: سالمون بالحميرية الغناء، يقال اسمدي لنا يعني غني لنا. والآية الثالثة قوله تعالى: واستفز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيرك ورجلك. فاستفز من استطعت منه بصوتك. قال مجاهد رحمه الله: هو الغناء والمزاح، هو صوت الشيطان. ولذلك لما غنت الجاريتان، جاريتان بنتين صغيرين بغناء بعاث، وكان يغيبان بالدف، لما دخل وقر مزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالوقر يقول على الدف قال مزمور الشيطان. هذا كان معلوما، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعونا فإن لكل قوم عيدا. وهذا إلا وهذا نستثنى من التحريم غناء الزهد. المقصود بالغناء هنا يعني أناشيد وكلام الطيب، الكلام في الزهد، وكذا أيضا الكلام المباح في عرس أو في يوم عيد، فمثل ذلك مستثنى من التحريم. أما الغناء الذي فيه غزل وتشبيه للنساء ووصف المحاسن والحث على الفواحش وغرس الهوى في النفوس، فهذا محرم بلا نزاع. يعني ما فيش حد من اهل العلم قال ان ده غناء حلال بلا نزاع. ولذلك بعض من يسال في هذه المسألة فعيد زهر فيقول لك: حسن وحسن قبيحون قبيح. لكن لو جيت تقول له: أنا بسألك سؤال محدد، الغناء الشعر اللي فيه وصف وسائل في الغزل اللي فيه الحب على الحب والهوى والعشق والهيام، ده بلا خلاف محرم. مش خلاف بين اهل العلم اصلا في مساله، انما كما ذكرنا مستثنى من هذا المحرم ما ذكرناه. وبعض العلم نقر الاجماع على تحريم و فهذا بالنسبه لما ورد في كتاب الله تعالى. واما في السنه احاديث كثيره، منها ما جاء في البخاري حديث ابي مالك الاشعري رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: ليكونن في امتي قوم يستحقون الحرى والحرير والخمر والمعازف. المعازف حالات الحسن. الأغاني التي تحط على تحميس الجنود للقتال لا بأس بها، بشرط ألا يكون مع موسيقى. وبعض العلماء يجوز استخدام الطبل في الحرب، في الحرب فقط، يعني ساعد مسير الجيش للحرب. المقصود هنا ليس أن يستمع لغناء أو لكلام باطل أو مقصود بالآية، لا، مسألة دينامية مسألة. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله غيره، يعني يضل غيره، ومن ضل غيره فهو في نفسه ضال. وفي قراءة ابن كثير وغيره: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيله. ليضل بفتح الياء، يعني يضل هو، فيكون فعل لازم، ليضل عن سبيل الله ويتخذها هزوا اولئك لهم عذاب الله. فهؤلاء عياذا بالله الذين يستخدمون كل باطل في صد الناس وصرفهم عن الدين والايمان. ده المقصود بالله، ده وصف قوم بهذه الصفه. قيل نزلت في الناظر بن الحارث، اتى بكتب الفرس سفنديار وغيره من ادباء الفرس، فكان يجلس مع قريش، فاذا ذكروا شيئا عن محمد صلى الله عليه وسلم ضحك وقال: عندي ما هو خير من عند محمد حسن. ثم جعل يحكي لهم من هذه الكتب، فمقصوده ماذا؟ يصرفهم عما سمعوه من القران. وقيل اشترى قينات، قينا مغنيا، فكان اذا سمع برجل جلس مع محمد صلى الله عليه وسلم ومال اليه، يعني صلى الله عليه وسلم كلمه، فيا دوبك ايه مال اليه، يعني كانه خلاص هيخش الاسلام، فياتيه ويدعوه الى بيته ويأمر القينة أن تغني له وأن تسقيه خمرا حتى ينسى ما قاله له محمد، ويقول: هذا خير مما قاله لك محمد من الصلاة وأن تدفع بين يديه. فكان هذا هو المقصود، أنه يصد الناس بالغناء عن سبيل الله تعالى ويصرف الناس عن طاعة الله عز وجل. هذا هو المقصود بهذه الدواعي في هؤلاء الناس. وصفة أخرى: ويتخذها هزوا، يتخذ آيات الله هزوا، يهزأ بها ويستهزئ بها، يكفر. فكما أنه استهزأ بآيات الله، فإن الله عز وجل أعد له في الآخرة عذابا مهينا، أولئك لهم عذاب مهين يهينهم تفضحوا ويخزيهم كما كانوا في الدنيا يستهزئون بآيات الله. فالجزاء من جنس العفو وما ربك بظلام للعبيد. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا ولا يعني أعرض ولا مستكبرا أعرض عياذا بالله. وده كفر الإعراض إعراض كلي. ولا مستكبرا كأن لم يسمع كأن في أذنيه وقرا كأن في أذنيه صمم وثقل يمنعه من السماع. وده وصف عياذا بالله الكفار عندما تتلى عليهم آيات الله تعالى تجد فيهم اشمئزازا وكراهة ويتولى ويعرض عنه كأنه لم يسمع هذه الآية وكأنه لم يسمع آيات الله تعالى كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. يعني عذاب مؤلم موجع يوم القيامة عياذا بالله تعالى. فده صنف من الأشقياء نعوذ بالله تعالى من عذابه. فالعبد المؤمن يدعو إلى الهدى لا أن يدعو إلى الهوى. هناك من يدعو إلى الهدى وهناك من يدعو إلى الهوى. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. في ناس تدعو إلى الاتباع والالتزام بالكتاب والسنة، وفي ناس بتدعو إلى اتباع الهوى. فكن ممن يدعو إلى اتباع الهدى، وإياك ثم إياك أن تدعو إلى اتباع الهوى. الهوى يهوي بصاحبه. ومن اتباع الهوى، مش الهوى بس أو من إدراك الهوى تروح لإبراهيم بس، في ناس تانية تتبع الهوى، في مننا بيتبعوا الهوى. كما قال صلى الله عليه وسلم ثلاث مهلكات: شح مطاع وهوى متبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه. هوى المتبع يتبع هواه في أمر من الأمة بعيدا عن الدين، يتبع هواه في أمر من الأمة بعيدا عن الدين. خالف خالف كما تريد لكن بعيد. فإن كان الخلاف معتبرا لنفس لكن بدليل، مش الهوى. مش ان انت بتقول انا بقى عشان كذا وكذا وكذا، انت اللي بتتكلم بيه ده ايه ده دينا تحديدا. لما بيجي نتكلم في مساله احنا بنتكلم بادله، اي مساله بنتكلم فيها بادله شرعيه، والادله دي من الدين. وعندما نقول المصالح والمفاسد ده اصلا الدين لم ياتي الا للمصالح والمفاسد. ده العلماء استقرأوا جميع أحكام الشرع ووجدوها جاءت لتحصيل المصالح وتكمليها وضرب المفاسد وغيرها. دي كم مسألة قلت لك خليتوها صمت عشان يفضل على هواه، يفضل على الرأي اللي هو مثلا. والله لو أنت بتخالف دليل ماشي، دليل شرع خالف دليل شرع، يبقى جزاك الله خير. يمكن غاب عنا الدليل تفكر بتذكرنا بيه جزاك الله خيرا. انما لما تيجي تتكلم كلام بلا علم، حتى ان البعض يقول لك لا بلاش سياسه بلاش سياسه، انت كده هتخش في تفسير ثاني خالص. طب بلاش سياسه دي دليل؟ كلمني بقى ليه مش عارف. طب بلاش سياسة يعني منطق العلمانية تفصل الدين عن السياسة، ولا منطق المداخلة؟ ان انت ما تتكلمش خالص في السياسة ولا تعب ولي الامر. منطق مين بالظبط؟ منطق ده ولا المنطق ده؟ اكلمني الدليل. اما السياسة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء. طب الانبياء تسوسهم ليه؟ تسوسهم بالشرع. ولذلك ابن الشيخ من ثاني كلمه يقول السياسه اعلى السياسه هي الشريعه. تسوس الناس بايه؟ شرع الله تبارك وتعالى. واحنا لما بنقلل المناسك ولا بنكثر المصالح هو ده السياسه الشرعيه. لما قلنا واحد اتقي الله وهو من بيده زمام الامر عن السياسه الشرعيه، ممارسه السياسه دي خلتنا نتنازل عن ثالث ضد الدين، ارتكبنا محرمه، كلمنا كلام من ادبنا، خد ود معانا من ادبنا. انما ما تتكلمش كلام يضرك، يضرك شرع، لان يضرك شرع ايه دليلك على الكلمه اللي بتقولها؟ ما هي اما هتخش في السكه دي يا السكه دي، السكه الوسط يا سكه اهل السنه والجماعه. تقول لي يبقى جزاك الله خيرا، لكن احنا بفضل الله تبارك وتعالى احنا بنقول للناس احنا عايزين السياسه الشرعيه. السياسة الشرعية تقول للناس الدين له إيه؟ ده حلال؟ ده حرام؟ ده مفروض ما يبقاش كده؟ ده ظلم؟ امتنعوا عنه؟ ده عدى عنه؟ ده من شرع الله طبقوه؟ ده كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. ما الضير في ذلك؟ ما الضير في ذلك؟ ولما تيجي تتكلم اللي بيعارض، طب انت بتعارض ايه؟ ايه دليلك يا معارضة؟ إذا كنت خير كلمنا بالدليل، يمكن احنا مش واخدين بالنا. يمكن احنا مش واخدين بالنا ولا واخدين ولا شايفين كويس، يا عم ورينا. جزاك الله خير. جزاك الله خير، قول إن أنتم ماشيين في ده غلط، لأن كذا كذا كذا جزاك الله خير. اللي بتعملوا ده غلط عشان كذا كذا كذا جزاك الله خير، كل اللي بيقولين، بس يكون نصرة دايما تشوف الصورة كلها. ما تشوفش حتة من الصورة وتكلمه فيها وتسيبها هي في الصورة. انما انظر في الصوره كلها وكلمني من جميع جوانبها، والا ما ينفعش. لا هو ده بركه الشورى، بركه الجماعه. واحد بيستهزأ، عشان اقول لك بس ان فينا ناس بتتبع مش تبع الهوى اللي هو قد الكفر، لا في درجات وبركه. بيقول لك ان كان الاخ قبل كده يقول لك انا ملتزم بالكتاب والسنه، ده يقول لك انا ملتزم بقرارات الحزب. طبعا ده بيطعن في مين؟ ده بيطعن مش في واحد، ده انت بتطعن في مئات المشايخ والعلماء والدعاة. انت بتتهم المشايخ دي بان هم عمر، بان هم قطيع. بتتهم الشيخ دول ان ما بيفهموش حاجه، وانت بس اللي بتفهم. وليهم كده يبقى انت بتفهم، يبقى انت رايك صح، يبقى انت راجل مبصر، يبقى انت راجل على علم. لان معنى ان انا ارمي غير التهمه يبقى انا بريء منك. هو بيرمي غير التهمه يعني ايه؟ هو بريء منك. يعني انا بقول لك انت جاهل، مع ذلك بقول لك بقول بالضل انا عالم. لما اقول انت كذا انا بقول العقد هذا الجدال. العقد ان انت تشوف نفسك عندك حاجه مش عند غيرك. وده العمر وبيبقى غالبا المرض ده من اسبابه المدح والثناء في الوجه. انك انت اذا شفت الفيسبوك واحد يكتب كلمتين تلاقي المدح لازم، يا شيخنا ويا فضيلة شيخنا ولا تفوك و و و ويقول نفسه ايه؟ عالما، وهو المقدم والناس كلها بتمدح فيه وبتثنى عليه. خليك كده. طب انت لما تيجي تدمي غيرك بالكلام ده، واحد اتنين، لما بنقول انا ملتزم ب بالقرار المؤسسي للدعوة اللي نهتمي إليها. هل أنا ده بيخالف الالتزام بالكتاب والسنة؟ أو أنا سبت الالتزام بالكتاب والسنة؟ يعني إحنا لما مثلا لما جم المشايخ وكله قلت أنا ملتزم بالقرار المؤسسي، هل إحنا سبنا الكتاب والسنة؟ يعني مش ملتزم بالكتاب والسنة؟ سبنا الالتزام بالكتاب والسنة؟ كيف ذلك؟ دي واحد. اثنين، أي واحد يعمل في المؤسسة مش ملتزم بكلامها؟ وبعدين الالتزام بالكلام ده إيه؟ الالتزام بالكلام ده احنا بفضل الله بنربي اخواننا طول عمرنا على الاتباع الصحيح والبسيط. انت لما اقول ملتزم لما اتعرض انا كلام، وده حكيته لاخواننا، الكلام اتعرض هنا والوفد اللي راح قابل صباحي وناقشه في الميزان اتعرض كلامه، واللي قابل المشير السيسي اتعرض كلامه، واخد بالك؟ واتعرض الكلام، وانت راجل قاعد بتوزن الكلام، توزن الكلام. لما بتيجي نستطلع الراي قمت قلت رايي كذا، انا ملتزم بالراي. طب نفترض ان انا الراي ده لا اراه، لكن الراي ده مش مصادم للكتاب والسنه، الراي ده مش مصادم للشرع، يعني مش راي محرم، وقلت انا ملتزم بيه، قلت انا ملتزم بيه، ما هي دي الشروط. الرسول صلى الله عليه وسلم لما خرج في غزوة أحد، في غزوة أحد قبل ما يخرج استشار الناس، كان رأي الرسول صلى الله عليه وسلم يقعد في المدينة، الشباب قالوا اخرجوا بره، الرسول صلى الله عليه وسلم نزل على رأي الشباب رأي الشورى، نزل على رأيه، مع إن كان رأي من غير ذلك، ليه؟ دي مسألة مش مصادمة للشرع، فاهمين يا إخوان؟ فاهمين المسائل؟ فبنقول لإخواننا إياك تمنى إياك، إياك تمنى إياك أن تقول قولا أو أن تتبع قولا دون دليل من شرع. هتقول لي طب إيه الدليل من الشرع؟ أنت ما درستش، أنت ما درستش الأدلة الإجمالية اللي هي أصول الفقه، الأدلة الإجمالية إيه هي؟ يبقى تروح اللي درس اللي يعرف يكلمك عليه الادله. ما درستش مقاصد الشريعه. مثلا اقل شيء كتاب قواعد الاحكام بتاع الرئيس بتاع السلام، كان كتاب القواعد الصغرى بتاع الرئيس بتاع السلام، كتاب السياسه الشرعيه بتاع ابن تيميه. انا هسال بكلمه كلمتين دول، انت قرات الحاجات دي؟ قرات كتاب السياسه الشرعيه لابن تيميه؟ قرأت كتاب قواعد الأحكام للرئيس بن عبد السلام؟ قرأت القواعد الصغرى للرئيس بن عبد السلام؟ طب ما مرش بيه وأنت بتقرأ إيه هي القواعد اللي ذكرها أهل العلم في مصادر المفاسد لا سيما عند التعارض؟ ما قرأتش كلام أهل العلم في ترتيب الولايات إنه يولى الأصلح فإن لم يوجد فالأمثل كالأمثل؟ ألم تقرأ كلام العز بن عبد السلام وكلام بتنفيذ السياسة الشرعية لما بيجي بيقول فإن لم يوجد إلا الخائن والأخوة قدم الخائن على الأخوة لأن الحفاظ على بعض الشيء خير من ذهبه كله. قرأت مش ده كلام؟ هو ده من الدين، هو ده الدين، هو ده الدين، هو ده من الدين، دي قواعد شرعية. وتيجي في الآخر ترمي الناس دي كلها، ترميهم بالجهل والعمى واتباع الهوى والتقليد الأعمى وإن هم قطعان وإنه كذا وكذا، ترمي الناس دي كلها. هذا دليل على قلة الخوف من الله تعالى. بس الخوف ربنا ممكن أنا أرميك لوحدك؟ أشتمك لوحدك؟ ماشي. يعني لما اقول مثلا اقول الناس دي كلها كفر، الشعب المصري كله كافر، دخل ايه في الرجال ده؟ 90 مليون، ده يروح فين من ربنا؟ من قال يا اخويا كافر فقد باء بي احدهم، ده فين من ربنا؟ ما تقول على الشعب المصري كله كافر، من قال يا اخويا كافر فقد باء بي احدهم. لما تقول مثلا الدعوة السلفية يقول لها ان دول قطعان قطعان كده سبيت كده رميت بالبهتان. ومن رمى مسلما بما ليس فيه حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال. الإنسان يتقي مع زجاجة الإنسان خالف خالف خالف بأدب الخالق وخالف بأدب شرعية. لكن إن أنت تشم غيرك تسب غيرك تنتقص من غيرك. عشان كده بدون الإخوة حذاري ثم حذاري. إنسان يكفي كلمة أو كلمة طيبة ربنا اوعى قبل ما تقول كلمة تذكر تذكر انها تحسب عليها وفي ملكين بيكتبوا وان ربك لبالمرصاد ويوم القيامة نخرج له كتابا يلقاه منشورا. اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقبل ما تكتب كلمة حاسب نفسك كويس جدا عليها طبعا تبت ربنا ولا تصدق ربنا طبعا اقولها لله ولا يقولها لنفسي يطلع اقولها لله ولا انتقاما وغضبا اقولها ازاي. فلازم الاخوه تنتبه هذه المعاني الشرعيه اللي عدم وجودها خلل في الالتزام خلل في التزامك في الكتاب والسنه فيها. لو الانسان ما التزمش يبقى في ناس بتدعو للهوى ناس تدعو لاتباع الشرع. فطوبى ثم طوبى لمن يدعو لاتباع الشرع. طبعا الهوى منه الاصغر الاثم الاصغر وفي الهوى منه الاكبر عياذا بالله الذي يتخذ الهه هواه. فما يعجبه من شيء يكون الهه دون هوى بشرع اللي انا عايزه. اما لحد حرام ماليش دعوه بيه انا اللي انا عايز نفسي اللي عايزاه. ده حلال عندها ماشي ده حرام عندها يبقى انا بتكلم عند الجد نفسي اعوذ بالله. فخلي بالنا من المعاني معاني. ثم يقول سبحانه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. ده وعد وربنا لا يخلف وعد. لهم جنات مش جنه واحده في جنات النعيم جميع انواع النعيم فيها. شوف بقى ما يتنعم به خالدون فيها يبقى نعيم موجود ماتت فيه ابدا لن يحول ولن يزول عنه. اي واحد اخواننا بيتنعم حاجه مبخره عليه هتروح منه ممكن تروح مني بكره ممكن اموت وزيت انما انت قاعد فيها مخلد وشباب ابدا وشباب ابدا. اللي يموت من اطفال المسلمين مسلم لان الولد تبع لابويه وفي الجنه خالدا فيها. ويوم القيامه يوم القيامه يشفع لأبويه يمسك بتلاليب وملابس والديه يمسك كده في كده ويقول تقول الله لعبد المسلمين ادخلوا الجنه يقولون يا ربنا حتى ندخل بآبائنا وأمهاتنا. ربنا يقول لهم تاني مره يقول ادخلوا بآبائكم وأمهاتكم. ويوم القيامه يبقوا لو هم رجال يبقوا شباب يعني الاسد 33 سنه ولو هي طفله تبقى امراه 33 سنه يزودها الله لمن شاء من عباده المؤمنين في الجنه. ومن النعيم ان ربنا بيجمع الاهل والذريه مع بعض في مكان واحد في الجنه. والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم وما التناهم من عملهم من شيء. ربنا ما انقصهمش من شيء بس ايه؟ شفت خالد ده بقى كده يك تتخيل أسرة عايشة مع بعض في مكان واحد، كل واحد في ملكه ومنعم، ده من النعيم. من النعيم لهم ما يشاءون اللي انت عايزه. من النعيم أنه أن كل مؤمن يزوج من نساء الدنيا زوجتين، ومن الحور العين ما شاء الله. إن المؤمن ليصل في اليوم الواحد إلى 100 من الحور العين، يعني يجامع في اليوم 100 حوراء، ده غير زوجات. فشوف ربنا عطيله بقى قد ايه، في زوجتين، في زوجتين من اهل الدنيا. شوف ربنا عطيله ايه، وايه ربنا عطيله من القوه مع النعيم والنضره ويوم المزيد، وفوق ذلك النظر الى وجه الله الكريم، ده بقى اعلى النعيم. شوف ده جنات النعيم، بس بشرط، بشرط، بشرط دقيق. آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات خالدين فيها، وعد الله حقا سبحانه، يعني وعدناهم وعدا حقا. قال تعالى إن الله ليخلف الميعاد سبحانه وتعالى، فده وعد ربنا أوجبه على نفسه سبحانه وتعالى، وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم، العزيز الذي عز سبحانه وتعالى فيقضي وينفذ ما وعد به عز وجل، والحكيم. يعني دايما لما ربنا بيذكر العزة فتجد معها ايه الحكم، لان في ناس عندهم قوة بس تلاقيه قوة بطش، واحد عنده قوة بس قوة حكمة. في فرق بين الاثنين، في فرق بين الاثنين. خلق السماوات بغير عمد ترونه، ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما ان السماوات لها عمد لكن لا ترونها. والذي يقول بأن لها عمل لا ترونها ليجعل جملة ترونها في محل جر نعت لعمل، يبقى بغير عمل ترونها من وصفها، بغير عمل ترونها. واللي يقول لا، السماوات مرفوعة بإذنه تعالى وتسخيره عز وجل وليس لها عمل ترى. وهذا القول الإمام ابن كثير رحمه الله يقول هذا الأليق والظاهر من السياق، إنها ليس لها عمل. ولذلك اللي يقول ما لهاش عمل يقول يجعل جملة ترونها استئناف، بعض أهل العلم يعني يقرأ خلق السماوات بغير عمد ترونها، يخلي الجملة اسم مستأنفة. وألقى في الأرض رواسي الجبال أن تميد بكم، يعني لئلا تميد بكم، لئلا تضطرب وتهتز الأرض. في الجبال دي عاملة زي عواميد البيت، لولا العواميد دي هتقع الصوفة دي. الجبال دي هي اللي مثبتة الأرض، خلاها قرار. لو الجبال دي شالت الأرض دي تموت، تفضل تضطرب وتهتز السلسال اللي يصلح عليها عيش. ده الأرض بس ده الزلزال ده بياخد ثواني ثواني. شوف بيعمل ايه؟ ثواني ثواني، تلاقي ده كله على الأرض. ثواني لو زلزال في البحر يعمل اسناني. بشوف الموج بيطلع قد ايه وبيدمر كل اللي قدامه. ثواني بس لو حصل زلزال. امال بقى لو الجبال دي شالت ومعرض تفضل تمور الارض وتضطرب وتهتز، خلاص مش حياه. والقى في الارض رواسي ان تميد بها وبث فيها من كل دابه خلق وذرع ونشر في الأرض من كل دابة يعني دب على الأرض ما نعلمه ماذا نعلمه سبحانه وتعالى. إلى الآن الإنسان وصل يدوبك لخمسة مليون مخلوق، علماء الأحياء وصلوا إلى خمسة مليون. من حوالي كم سنة قبل ما تفيق تطورات واكتشافات كده كان وصلوا حوالي 60,000 ناس، ولسه الإنسان بيدور وبيلاقي ويخلق ما لا تعلم وبث فيها من كل دابة. والدابة الدواب دي حيوانات وغيره وغيره وحشرات الإنسان بيتعلم منها، تعلم منها حاجات كتيرة جدا جدا لدرجة حتى الطيران. يعني في أوروبا دلوقتي وأمريكا بيعملوا دراسات على حشرة بيحاولوا إن هما يطوروا في تقنيات الطائرات من الحشرة دي طريقة طرها، عايزين يطوروا في الطيارات تنزل 10 طنجات، وبيتعلم من هذه الحيوانات زي ما ربنا ايه ذكر فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليوريه كيف يواري سوءة اخيه. فضل شيء لطيف مش عارف يعمل في ايه، قدم مش عارف يعمل في ايه، أم بعث ربنا الغرابين وده بيتقدر واحد قتل الثاني أم الغراب حفر وأم دفن الغراب المات أم حفر ودفن وما يعرفش يدفن، مكانش يعرف الدفن، عرفوش اللي الغراب. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. نعم لكن التشاؤم بالغراب او غيره هذا لا ادب الشرك لا يجوز، وانما الرسول صلى الله عليه وسلم قال الطيره شرك، وان وقع شيء من ذلك في نفس الانسان فيقول اللهم لا تهدي من احسناتي الا انت ولا يصرف عني سيئها الا انت. وبث فيها من كل دابه وانزلنا من السماء ماء فأمددنا فيها من كل زوج كريم. بعد ما ربنا ذكر سبحانه وتعالى انه بث في الارض من كل دابه ذكر انه الرزاق الذي يرزقها سبحانه وتعالى فهو القائم عليه. وانزلنا من السماء ماء مطرا فأمددنا فيها في الارض من كل زوج كريم، من كل صنف، من كل زوج كريم، كل نبات اللي هو الزوج يعني الصنف كريم يعني حسب المنظر، حسب المنظر. وسبحان الله من ماء واحد ومختلف في الاكل، ده طعم ده طعم، كلهم من ميه واحده سبحان الله، ميه واحده وفي تربه واحده، وده تلاقيه لذيذ تلاقيه ده مر تاني تلاقيه مش عارف ايه. سبحانه وتعالى عز وجل ان تعدوا نعمه الله لا تحصوها، الانسان ينشغل بشكر نعم الله تعالى عليه، نعم ربنا علينا لا تحصى. بل الظالمون في ضلال النبي، هذا خلق الله، هذا خلق الله، ربنا بيسبب الله خلق السماوات وغير عمل، ده خلق الله، ده من خلق الله، هذا خلق الله يعني هذا مخلوق الله، يعني ده اللي ربنا خلق. أروني ماذا خلق الذين من دون وروني كده الذين من دون اللي هم تعبدون من دون الله دول الأصنام دي الحجر الشجر البقر الفار الإنسان اللي هم تعبدون من دون الله وروني كده خلقوا إيه ربنا بيقول خلق الله السماوات خلق السماوات غير عام ربنا بيقول أنا خلقت السماء وخلقت الارض وخلقت كل ده. طب انتوا وروني اللي انتوا بتعبدوه دول خلقوا ايه؟ خلق السماوات بغير عمد ترونها الى اخره، هذا خلق الله. فاروني ماذا خلق الذين من دونه. ودي من اعظم الحجج في جدال من الحد انك انت تيجي تقول له ادي خلق ربنا، ربنا اللي بيقول انا خلقت السماء وخلقت الارض وخلقت كذا وكذا. طيب في حد ثاني قال أنا خلقت الحاجات حدا أنا خلقت الحاجات دي يسقط حافظ يبهى ما ينطق ما يتكلم لازم تقارع عقلية ما الموجود إلا لو إلا لو طب مين اللي أول إلا غير ربنا عز وجل بل الظالمون في ظالمهم الظالمون ربما المشركون الكفار جرم الأكبر في ضلال مبين في ضلال مبين ضلال بين واضح الضلال لأن سبحان الله لأن أين عقولهم أين أعينهم أين أبص أين آذانهم أين قلوبهم فين هي ذهبت وضاعت لذلك ربنا ضلال لأن ذهبت ضاعت مش مرجحناها مش معمولة نسأل الله السلامة والعافية والحمد لله على نعمة التوحيد والحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان وكفى بها نعمة وما كنا نهتدي لولا أن هدانا والحمد لله رب العالمين أقول هذا وأستغفر الله لكم سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك